الحلقة العشرون من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 75 إلى الآية 88. يتلوه على كريم مسامعكم أخوكم الفقير إلى رحمة ربه دويشي محمد. استماع طيب. الآية 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا استفهام فيه معنى الإنكار، كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود، أي إن كفروا فلهم سابقة في ذلك، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوار الذي كان بينهم. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة عن ابن عباس، أي لا تحزن على تكذيبهم إياك، وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا، وأن في موضع نصب، أي في أن يؤمنوا نصب بأن، ولذلك حذفت منه النون. يقال طمع فيه طمعا وطماعية مخفف، فهو طمع على وزن فعل، وأطمعه فيه غيره، ويقال في التعجب طمع الرجل بضم الميم، أي صار كثير الطمع. والطمع رزق الجند، يقال أمر لهم الأمير بأطماعهم، أي بأرزاقهم. وامرأة مطماع تطمع ولا تمكن. الثانية قوله تعالى: وقد كان فريق منهم. الفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه، وجمعه في أدنى العدد أفرقاء، وفي الكثير أفرقاء، يسمعون في موضع نصب خبر كان، ويجوز أن يكون الخبر منهم، ويكون يسمعون نعتا لفريق وفيه بعد. كلام الله قراءة الجماعة، وقرأ الأعمش كلم الله على جمع كلمة. قال سيبويه: وأعلم أن ناسا من ربيعة يقولون منهم بكسر الهاء اتباعا لكسرة الميم، ولم يكن المسكن حاجزا حصينا عنده. كلام الله مفعول بيسمعون، والمراد السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره، وحرفوا القول في إخبارهم لقومهم، هذا قول الربيع وابن إسحاق، وفي هذا القول ضعف. ومن قال إن السبعين سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأ، وأذهب بفضيلة موسى واختصاصه بالتكليم. وقد قال السدي وغيره: لم يطيقوا سماعه، واختلطت أذهانهم، ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعيده لهم. فلما فرغوا وخرجوا بدلت طائفة منهم ما سمعت من كلام الله على لسان نبيهم موسى عليه السلام، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن قيل فقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوم موسى سألوا موسى أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه، فسمعوا صوتا كصوت الشبور، أي البوق: إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم، أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة. قلت هذا حديث باطل لا يصح، رواه ابن مروان عن الكلبي وكلاهما ضعيف لا يحتج به، وإنما الكلام شيء خص به موسى من بين جميع ولد آدم، فإن كان كلم قومه أيضا حتى أسمعهم كلامه فما فضل موسى عليهم؟ وقد قال وقوله الحق: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا واضح. الثالثة: واختلف الناس بماذا عرف موسى كلام الله ولم يكن سمع قبل ذلك خطابه، فمنهم من قال إنه سمع كلاما ليس بحروف وأصوات وليس فيه تقطيع ولا نفس، فحينئذ علم أن ذلك ليس بكلام بشر وإنما هو كلام رب العالمين. وقال آخرون إنه لما سمع كلاما لا من جهة، وكلام البشر يسمع من جهة من الجهات الست، علم أنه ليس من كلام البشر. وقيل إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله، وذلك أنه قيل له ألق عصاك فألقاها فصارت ثعبانا، فكان ذلك علامة له على صدق الحال، وأن الذي يقول له إني أنا ربك هو الله عز وجل. وقيل إنه كان قد أضمر في نفسه شيئا لا يقف عليه إلا علام الغيوب، فأخبره الله تعالى في خطابه بذلك الضمير، فعلم أن الذي يخاطبه هو الله جل وعز. وسيأتي في سورة القصص بيان معنى قوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، إن شاء الله تعالى. الرابعة: قوله تعالى: ثم يحرفونه. قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود الذين يحرفون التوراة فيجعلون الحرام حلالا والحلال حراما اتباعا لأهوائهم، من بعد ما عقلوه أي عرفوه وعلموه، وهذا توبيخ لهم، أي إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء وعناد، فهؤلاء على ذلك السنن، فكيف تطمعون في إيمانهم؟ ودل هذا الكلام أيضا على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد عن الرشد، لأنه علم الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده. الآيتان 76 و77: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا في المنافقين، أصل لقوا لقيوا وقد تقدم. قوله تعالى: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، الآية في اليهود، وذلك أن ناسا منهم أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم، فقالت لهم اليهود: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي حكم الله عليكم من العذاب، ليقولوا نحن أكرم على الله منكم؟ عن ابن عباس والسدي. وقيل إن عليا لما نازل قريظة يوم خيبر سمع سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إليه وقال: يا رسول الله لا تبلغ إليهم، وعرض له، فقال: أظنك سمعت شتمي منهم، لو رأوني لكفوا عن ذلك، ونهض إليهم، فلما رأوه أمسكوا، فقال لهم: أنقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير، أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته. فقالوا: ما كنت جاهلا يا محمد، فلا تجهل علينا، من حدثك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إلا من عندنا. روي هذا المعنى عن مجاهد. قوله تعالى: وإذا خلا، الأصل في خلا خلوا، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وتقدم معنى خلا في أول السورة. ومعنى فتح حكم، والفتح عند العرب القضاء والحكم. ومنه قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي الحاكمين. والفتاح القاضي بلغة اليمن، يقال بيني وبينك الفتاح، قيل ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم. والفتح النصر، ومنه قوله: يستفتحون على الذين كفروا، سورة البقرة الآية 89. وقوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، سورة الأنفال الآية 19. ويكون بمعنى الفرق بين الشيئين. قوله تعالى: ليحاجوكم، نصب بلام كي، وإن شئت بإضمار أن، وعلامة النصب حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. قال الأخفش: لأن الفتح الأصل. قال خلف الأحمر: هي لغة بني العنبر، ومعنى ليحاجوكم ليعيروكم ويقولوا نحن أكرم على الله منكم. وقيل المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم، يقولون كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه. وقيل إن الرجل من اليهود كان يلقى صديقه من المسلمين فيقول له: تمسك بدين محمد فإنه نبي حقا. عند ربكم، قيل في الآخرة، كما قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، سورة الزمر الآية 31. وقيل: عند ذكر ربكم. وقيل: عند بمعنى في، أي ليحاجوكم به في ربكم، فيكون أحق به منكم لظهور الحجة عليكم. وروي عن الحسن. والحجة الكلام المستقيم على الإطلاق، ومن ذلك محجة الطريق: وحاججت فلانا فحججته، أي غلبته بمحجة بالحجة. ومنه الحديث: فحاج آدم موسى أفلا تعقلون، قيل هو من قول الأحبار للأتباع، وقيل هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين، أي أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال. ثم وبخهم توبيخا يتلى فقال: أولا يعلمون الآية، فهو استفهام معناه التوبيخ والتقريع. وقرأ الجمهور: يعلمون بالياء، وابن محيصن بالتاء خطابا للمؤمنين. والذي أصروه كفرهم، والذي أعلنوه الجحد به. الآية 78: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: ومنهم أميون، أي من اليهود، وقيل من اليهود والمنافقين أميون، أي من لا يكتب ولا يقرأ. واحدهم أمي، منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها، لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. ومنه قوله عليه السلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الحديث. وقد قيل لهم إنهم أميون لأنهم لم يصدقوا بأم الكتاب عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم، كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب، فكأنه قال ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب. عكرمة والضحاك هم نصارى العرب، وقيل هم قوم من أهل الكتاب، رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أميين. علي رضي الله عنه هم المجوس. قلت والقول الأول أظهر والله أعلم. الثانية قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا هاهنا بمعنى لكن، فهو استثناء منقطع كقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، سورة النساء الآية 57 بعد 100. وقال النابغة حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة إلا أمانية خفيفة الياء، حذفوا إحدى الياءين استخفافا. قال أبو حاتم كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف، مثل أثافي وأغاني وأماني ونحوه. وقال الأخفش هذا كما يقال في جمع مفتاح مفاتح ومفاتيح، وهي ياء الجمع. قال النحاس الحذف في المعتل أكثر كما قال الشاعر، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع. والأماني جمع أمنية وهي التلاوة، وأصلها أمنوية على وزن أفعولة، فأدغمت الواو في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنية. ومنه قوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، سورة الحج الآية 52، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وقال كعب بن مالك تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسلي. والأماني أيضا الأكاذيب، ومنه قول عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت. وقول بعض العرب لابن دأب وهو يحدث أهذا شيء راويته أم شيء تمنيته، أي افتعلته. وبهذا المعنى فسر ابن عباس ومجاهد أماني في الآية. والأماني أيضا ما يتمناه الإنسان ويشتهيه، قال قتادة إلا أمانية، يعني أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم. وقيل الأماني التقدير، يقال مناله أي قدر. قاله الجوهري وحكاه ابن بحر وأنشد قول الشاعر لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني، أي يقدر لك المقدر. الثالثة قوله تعالى وإن هم إلا يظنون، إن بمعنى ما النافية، كما قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور، سورة الملك الآية 20. قوله تعالى يظنون يكذبون ويحدثون لأنهم لا علم لهم بصحة ما يتلون، وإنما هم مقلدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. قال أبو بكر الأنباري: وقد حدثنا أحمد بن يحيى النحوي أن العرب تجعل الظن علما وشكا وكذبا، وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظن يقين، وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظن شك، وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب. قال الله عز وجل: وإن هم إلا يظنون، أراد إلا يكذبون. الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: نعت الله أحبارهم بأنهم يبدلون ويحرفون، فقال: وقوله الحق، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، سورة البقرة الآية 79 الآية. وذلك أنهم لما درس الأمر فيهم وساءت رعية علمائهم وأقبلوا على الدنيا حرصا وطمعا طلبوا أشياء تصرف وجوه الناس إليهم، فأحدثوا في شريعتهم وبدلوها وألحقوا ذلك بالتوراة، وقالوا لسفهائهم: هذا من عند الله ليقبلوها منهم فتتأكد رياستهم وينال به حطام الدنيا وأوساخها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، وهم العرب، أي ما أخذنا من أموالهم فهو حل لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: لا يضرنا ذنب فنحن أحباؤه وأبناؤه، تعالى الله عن ذلك. وإنما كان في التوراة: يا أحباري ويا أبناء رسلي، فغيروه وكتبوا: يا أحبائي ويا أبنائي، فأنزل الله تكذيبهم وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، سورة المائدة الآية 18. فقالت: لن يعذبنا الله، وإن عذبنا فأربعين يوما، مقدار أيام العجل. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، سورة البقرة الآية 80. قال ابن مقسم: يعني توحيدا، بدليل قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورة مريم الآية 87، يعني لا إله إلا الله، فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، سورة البقرة الآية 80. ثم أكذبهم فقال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، سورة البقرة الآية 81 وما بعدها. فبين تعالى أن الخلود في النار والجنة إنما هو بحسب الكفر والإيمان لا بما قالوه. الآية 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى فويل، اختلف في الويل ما هو، فروى عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل من نار، وروى أبو سعيد الخدري أن الويل واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي 40 خريفا، وروى سفيان وعطاء بن يسار أن الويل في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار، وقيل سهريج في جهنم. وحكى الزهراوي عن آخرين أنه باب من أبواب جهنم، وعن ابن عباس الويل المشقة من العذاب، وقال الخليل الويل شدة الشر، الأصمعي الويل تفجع والويح ترحم، سبويه ويل لمن وقع في الهلكة، وويح زجر لمن أشرف على الهلكة. ابن عرفة الويل حزن، يقال تويل الرجل إذا دعا بالويل، وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه. ومنه قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، سورة البقرة الآية 79. وقيل أصله الهلكة، وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل. ومنه قوله تعالى يا ويلتا ما لهذا الكتاب، سورة الكهف الآية 49، وهي الويل والويلة، وهما الهلكة والجمع الويلات. قال الشاعر له الويل إن أمسى ولا أم هاشمي، وقال أيضا فقالت لك الويلات إنك مرجلي. وارتفع ويل بالابتداء، وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. قال الأخفش ويجوز النصب على إدمار فعل، أي ألزمهم الله ويلا. وقال الفراء الأصل في الويل ويل أي حزن، كما تقول ويل لفلان أي حزن له. فوصلت العرب باللام وقدروها منه فأعربوها، والأحسن فيه إذا فصل عن الإضافة الرفع لأنه يقتضي الوقوع. ويصح النصب على معنى الدعاء كما ذكرنا. قال الخليل ولم يسمع على بنائه إلا ويح وويث وويح وويك وويل وويب، وكله يتقارب في المعنى، وقد فرق بينها قوم وهي مصادر لم تنطق العرب منها بفعل. قال الجرمي ومما ينتصب انتصاب المصادر ويله وعوله وويحه وويسه، فإذا أدخلت اللام رفعت فقلت ويل له وويح له. الثانية قوله تعالى للذين يكتبون الكتاب، الكتابة معروفة، وأول من كتب بالقلم وخط به إدريس عليه السلام، وجاء ذلك في حديث أبي ذر خرجه الآجري وغيره. وقد قيل إن آدم عليه السلام أعطي الخط فصار وراثة في ولده. الثالثة قوله تعالى بأيديهم تأكيد، فإنه قد علم أن الكتب لا يكون إلا باليد، فهو مثل قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، سورة الأنعام الآية 38، وقوله يقولون بأفواههم، سورة آل عمران الآية 67، وقيل فائدة بأيديهم بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم، فإن من تولى الفعل أشد مواقعة ممن لم يتوله وإن كان رأيا له. وقال ابن السراج بأيديهم كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم وإن لم تكن حقيقة في كتب أيديهم. الرابعة في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع، فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب

الآية 96 بعد 100. تمتعوا في داركم 3 أيام، سورة هود الآية 65. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، سورة الحاقة الآية 7. فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم أياما معدودات، يعني جميع الشهر. وقال: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، سورة آل عمران الآية 24، يعني 40 يوما. وأيضا: فإذا أضيف الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال أيام مشيك وسفرك وإقامتك، وإن كان 30 و20 وما شئت من العدد، ولعله أراد ما كان معتادا لها، والعادة 6 أو 7، فخرج عليه والله أعلم. الثالثة: قوله تعالى: قل أتخذتم. تقدم القول في اتخذ فلا معنى لإعادته. عند الله عهدا، أي أسلفتم عملا صالحا فآمنتم وأطعتم، فتستوجبوا بذلك الخروج من النار. أو هل عرفتم ذلك بوحيه الذي عهده إليكم؟ قوله تعالى: فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، توبيخ وتقريع. الآيتان 81 و82: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فيه 3 مسائل: الأولى قوله تعالى بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس بلى ونعم اسمين، وإنما هما حرفان مثل بل وغيره، وهي رد لقولهم لن تمسنا النار. وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأول، زيدت عليها الياء يعني الألف مقصورة ليحسن الوقف، وضمنت الياء معنى الإيجاب والإنعام، فبل تدل على رد الجحد، والياء تدل على الإيجاب لما بعد. قالوا: ولو قال قائل ألم تأخذ دينارا فقلت نعم، لكان المعنى لا لم آخذ، لأنك حققت النفي وما بعده. فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذت. قال الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء فقال الآخر نعم، كان ذلك تصديقا لأن لا شيء له عليه، ولو قال بلى كان ردا لقوله، وتقديره بلى لي عليك. وفي التنزيل: ألست بربكم؟ قالوا بلى، سورة الأعراف الآية 72 بعد 100، ولو قالوا نعم لكفروا. الثانية: قوله تعالى سيئة، السيئة الشرك. قال ابن جريج: قلت لعطاء من كسب سيئة؟ قال الشرك. وتلا: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. وكذا قال الحسن وقتاده. قال: والخطيئة الكبيرة. لما قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، دل على أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما، ومثله قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سورة فصلت الآية 30. وقوله عليه السلام لسفيان بن عبد الله الثقفي وقد قال له: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وقد مضى القول في هذا المعنى، وما للعلماء فيه عند قوله تعالى لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، سورة البقرة الآية 35. وقرأ نافع خطيئاته بالجمع والباقون بالإفراد، والمعنى الكفرة مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فسرت هذه الآية في موضع قبل هذا. الآية 83. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فيه 10 مسائل. الأولى قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، تقدم الكلام في بيان هذه الألفاظ واختلف في الميثاق هنا، فقال مكي هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، وقيل هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم، وهو قوله لا تعبدون إلا الله، وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه. الثانية قوله تعالى لا تعبدون، قال سبويه لا تعبدون متعلق بقسم، والمعنى وإذ استخلفناهم والله لا تعبدون، وأجازه المبرد والكسائي والفراء، وقرأ أبي وابن مسعود لا تعبدوا على النهي، ولهذا وصل الكلام بالأمر فقال وقوموا وقولوا وأقيموا وآتوا، وقيل هو في موضع الحال أي أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين، قاله قطرب والمبرد أيضا. وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي يعبدون بالياء من أسفل، وقال الفراء والزجاج وجماعة المعنى أخذنا ميثاقهم بأن لا يعبدوا إلا الله وبأن يحسنوا للوالدين وبأن لا يسفكوا الدماء، ثم حذفت أن والباء فارتفع الفعل بزوالهما كقوله تعالى أفغير الله تأمروني. قال المبرد هذا خطأ، لأن كل ما أدمر في العربية فهو يعمل عمله مظهرا، تقول وبلد قطعت أي رب بلد، قلت ليس هذا بخطأ بل هما وجهان صحيحان وعليهما أنشد سبويه. ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذاتها الأنت مخلدي، بالنصب والرفع، فالنصب على إدمار أن والرفع على حذفها. الثالثة قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا، وقرن الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد، لأن النشأة الأولى من عند الله والنشأة الثانية وهو التربية من جهة الوالدين، ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره فقال أن اشكر لي ولوالديك، سورة لقمان الآية 14. والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما وصلة أهل ودهما، على ما يأتي بيانه مفصلا في الإسراء إن شاء الله تعالى. الرابعة قوله تعالى وذي القربى، عطف ذي القربى على الوالدين، والقربى بمعنى القرابة، وهو مصدر كالرجعة والعقبة، أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابة بصلة أرحامهم، وسيأتي بيان هذا مفصلا في سورة القتال إن شاء الله تعالى. الخامسة قوله تعالى واليتامى، اليتامى عطف أيضا، وهو جمع يتيم مثل ندانا جمع ندين، واليتيم في بني آدم بفقد الأب، وفي البهائم بفقد الأم. وحكى الماوردي أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم، والأول معروف، وأصله الانفراد، يقال صبي يتيم أي منفرد من أبيه، وبيت يتيم أي ليس قبله ولا بعده شيء من الشعر، وضرة يتيمة ليس لها نظير. وقيل أصله الإبطاء، فسمي به اليتيم لأن البر ببطء عنه، ويقال يتم ييتم يتما مثل عظم يعظم، ويتم ييتم يتما ويتما مثل سمع يسمع. ذكر الوجهين الفراء، وقد أيتمه الله، يدل هذا على الرأفة باليتيم والحض على كفالته وحفظ ماله، على ما يأتي بيانه في سورة النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى، رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم. وخرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الحسن بن دينار أبي سعيد البصري، وهو الحسن بن واصل، قال حدثنا الأسود بن عبد الرحمن عن هسان عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم الشيطان. وخرج أيضا من حديث حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله عز وجل غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر، ومن أذهب الله كريمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه. قالوا وما كريمتاه؟ قال عيناه. ومن كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر. فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال يا رسول الله أو اثنتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنتين. فكان ابن عباس إذا حدث بهذا الحديث قال هذا والله من غرائب الحديث وغرره. السادسة السبابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام، وكانت في الجاهلية تدعى بالسبابة لأنهم كانوا يسبون بها، فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسموها المشيرة لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد. وتسمى أيضا بالسباحة، جاءت تسميتها بذلك في حديث ابن حجر وغيره، ولكن اللغة صارت بما كانت تعرفه في الجاهلية فغلبت. وروي عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى، ثم الوسطى أقصر منها، ثم البنسر أقصر من الوسطى. روى يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن مقسم الطائفي قال حدثتني عمتي سارة بنت مقصن أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت في حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وسأله أبي عن أشياء فلقد رأيتني أتعجب وأنا جارية من طول أصبعه التي تلي الإبهام على سائر أصابعه فقوله عليه السلام أنا وهو كهاتين في الجنة وقوله في الحديث الآخر أحشر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف على الخلق فقال نحشر هكذا ونحن مشرفون وكذا كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة فمن لم يعرف شأن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل تأويل الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من بعض في محل القربة وهذا معنى بعيد لأن منازل الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة ومنازل مختلفة. السابعة قوله تعالى والمساكين، المساكين عطف أيضا أي وأمرناهم بالإحسان إلى المساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم وهذا يتضمن الحض على الصدقة والمؤاساة وتفقد أحوال المساكين والضعفاء. روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفسر وكالصائم لا يفطر. قال ابن المنذر وكان الطاووس يرى الساعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. الثامنة قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، حسن النصب على المصدر على المعنى لأن المعنى ليحسن قولكم، وقيل التقدير وقولوا للناس قولا ذا حسن فهو مصدر لا على المعنى. وقرأ حمزة والكسائي حسنا بفتح الحاء والسين. قال الأخفش هما بمعنى واحد مثل البخل والبخل والرشد والرشد. وحكى الأخفش حسنى بغير تنوين على فعلى. قال النحاس وهذا لا يجوز في العربية لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام نحو الفضلى والكبرى والحسنى هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر حسنا بضمتين مثل الحلم. قال ابن عباس المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله وأمروهم بها. ابن جريج قولوا للناس صدقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تغيروا نعته. سفيان الثوري مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. أبو العالية قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبوا أن تجزوا به وهذا كله حض على مكارم الأخلاق فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير المداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنه أنه يرضي مذهبه لأن الله تعالى قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا سورة طه الآية 44. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون والفاجر ليس بأخبث من فرعون وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعد القول الغليظ. فقال لا تفعل. يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لا تكوني فحاشة فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء. وقيل أراد بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم كقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، سورة النساء الآية 54. فكأنه قال قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم حسنا. وحكى المهدوي عن قتادة أن قوله وقولوا للناس حسنا منسوخ بآية السيف. وحكاه أبو نصر عبد الرحيم عن ابن عباس قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختها آية السيف. قال ابن عطية وهذا يدل على أن هذه الأمة خطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام. وأما الخبر عن بني إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه والله أعلم. التاسعة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقدم القول فيه والخطاب لبني إسرائيل. قال ابن عطية وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يتقبل ولا تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا يحتاج إلى نقل كما ثبت ذلك في الغنائم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال الزكاة التي أمر بها طاعة الله والإخلاص. العاشرة قوله تعالى ثم توليتم، الخطاب لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم، وأسند إليهم تولي أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل بإعراضهم عن الحق مثلهم، كما قال شنشنة أعرفها من أخزم إلا قليلا كعبد الله بن سلام وأصحابه. قليلا نصب بالاستثناء، والمستثنى عند سيبويه منصوب لأنه مشبه بالمفعول. وقال محمد بن يزيد هو مفعول على الحقيقة، المعنى استثنيت قليلا. وأنتم معرضون ابتداء وخبر، والتولي والإعراض بمعنى واحد مخالف بينهما في اللفظ. وقيل التولي فيه بالجسم والإعراض بالقلب. قال المهدوي وأنتم معرضون حال، لأن التولي فيه دلالة على الإعراض. الآية 84 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم تقدم القول فيه، لا تسفكون دماءكم المراد بنو إسرائيل ودخل فيه بالمعنى من بعدهم، لا تسفكون مثل لا تعبدون البقرة الآية 83 في الإعراب. وقرأ طلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء وهي لغة، وأبو نهيك تسفكون بضم التاء وتشديد الفاء وفتح السين، والسفك الصب وقد تقدم. ولا تخرجون معطوف، أنفسكم النفس مأخوذة من النفاسة، فنفس الإنسان أشرف ما فيه، والدار المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل كل موضع حله قوم فهو دار لهم وإن لم تكن فيه أبنية. وقيل سميت دارا لدورها على سكانها، كما سمي الحائط حائطا لإحاطته على ما يحويه. أقررتم من الإقرار، أي هذا الميثاق الذي أخذ عليكم وعلى أوائلكم، وأنتم تشهدون من الشهادة، أي شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل الشهادة بمعنى الحضور، أي تحضرون سفك دمائكم وإخراج أنفسكم من دياركم. الثانية، فإن قيل هل يسفك أحد دمه ويخرج نفسه من داره، قيل له لما كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في الأمم كالشخص الواحد، جعل قتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم ونفيا لها. وقيل المراد القصاص، أي لا يقتل أحد فيقتل قصاصا، فكأنه سفك دمه. وكذلك لا يزني ولا يرتد، فإن ذلك يبيح الدم، ولا يفسد فينفى، فيكون قد أخرج نفسه من دياره. وهذا تأويل فيه بعد وإن كان صحيح المعنى، وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقا ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا ينفيه ولا يسترقه ولا يدعه يسرق إلى غير ذلك من الطاعات. قلت وهذا كله محرم علينا، وقد وقع ذلك كله بالفتن فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي التنزيل، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، سورة الأنعام الآية 65. وسيأتي، قال ابن خويز منداد، وقد يجوز أن يراد به الظاهر لا يقتل الإنسان نفسه ولا يخرج من داره سفها، كما تقتل الهند أنفسها، أو يقتل الإنسان نفسه من جهد أو بلاء يصيبه، أو يهيم في الصحراء ولا يأوي البيوت جهلا في ديانته وسفها في حلمه، فهو عموم في جميع ذلك. وقد روي أن عثمان بن مضعون بايع في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزموا أن يلبسوا المسوح ويهيموا في الصحراء، ولا يأتوا البيوت ولا يأكلوا اللحم ولا يغشوا النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى دار عثمان بن مضعون فلم يجده، فقال لامرأته ما حديث بلغني عن عثمان؟ فكرهت أن تفشي سر زوجها وأن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن كان قد بلغك شيء فهو كما بلغك. فقال قولي لعثمان أخلاف سنتي أم على غير ملتي؟ إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأغشى النساء وآوي البيوت وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فرجع عثمان وأصحابه عما كانوا عليه. الآيتان 85 86. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء، أنتم في موضع رفع بالابتداء ولا يعرب لأنه مضمر. وضمت التاء من أنتم لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحدا مذكرا، ومكسورة إذا خاطبت واحدة مؤنثة، فلما ثنيت أو جمعت لم يبق إلا الضم. قوله تعالى هؤلاء، قال القتبي التقدير يا هؤلاء. قال النحاس هذا خطأ على قول سبويه ولا يجوز هذا أقبل. وقال الزجاج هؤلاء بمعنى الذين تقتلون داخل في الصلة، أي ثم أنتم الذين تقتلون. وقيل هؤلاء رفع بالابتداء وأنتم خبر مقدم، وتقتلون حال من أولاء، وقيل هؤلاء نصب بإدمار أعني. وقرأ الزهري تقتلون بضم التاء مشددا، وكذلك فلم تقتلون أنبياء الله سورة البقرة الآية 91. وهذه الآية خطاب للمواجهين لا يحتمل رده إلى الأسلاف، نزلت في بني قينقاع وقريضة والنضير من اليهود، وكانت بني قينقاع أعداء قريضة، وكانت الأوس حلفاء بني قينقاع، والخزرج حلفاء بني قريضة، والنضير والأوس والخزرج إخوان، وقريضة والنضير أيضا إخوان، ثم افترقوا فكانوا يقتتلون، ثم يرتفع الحرب فيفدون أسراهم، فعيرهم الله بذلك فقال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. قوله تعالى تظاهرون، معنى تظاهرون تتعاونون، مشتق من الظهر لأن بعضهم يقوي بعض فيكون له كالظهر، ومنه قول الشاعر تظاهرتم أستاه بيت تجمعت على واحد لا زلتم قرن واحد. والإثم الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم، والعدوان الإفراط في الظلم والتجاوز فيه. وقرأ أهل المدينة وأهل مكة تظاهرون بالتشديد، يضغمون التاء في الظاء لقربها منها، والأصل تتظاهرون. وقرأ الكوفيون تظاهرون مخففا، حذفوا التاء الثانية لدلالة الأولى عليها. وكذا وإن تظاهر عليه سورة التحريم الآية 4. وقرأ قتادة تظهرون عليهم، وكله راجع إلى معنى التعاون، ومنه وكان الكافر على ربه ظهيرا سورة الفرقان الآية 55. وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير سورة التحريم الآية 4 فاعلمه. قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى شرط، وجوابه تفادوهم، وأسارى نصب على الحال. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول ما صار في أيديهم فهم الأسارى، وما جاء مستأسرا فهم الأسرى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمرو، إنما هو كما تقول سكارى وسكرى. وقرأت الجماعة أسارى ما عدا حمزة فإنه قرأ أسرى على فعلى جمع أسير بمعنى مأسور، والباب في تكثيره إذا كان كذلك فعلى كما تقول قتيل وقتلى وجريح وجرحى. قال أبو حاتم ولا يجوز أسارى. وقال الزجاج يقال أسارى كما يقال سكارى، وفعالى هو الأصل، وفعالى داخلة عليها. وحكي عن محمد بن يزيد قال يقال أسير وأسراء كظريف وظرفاء. قال ابن فارس: يقال في جمع أسير أسرى وأسارى وقرئ بهما. وقيل أسارى بفتح الهمزة وليست بالعالية. الثانية: الأسير مشتق من الإيسار، وهو القد الذي يشد به المحمل، فسمي أسيرا لأنه يشد وثاقه، والعرب تقول قد أسر قتبه أي شده. ثم سمي كل أخير أسيرا وإن لم يؤسر. وقال الأعشى: وقيدني الشعر في بيته كما قيد الآسرات الحمار، أي أنا في بيته، يريد بذلك بلوغه النهاية فيه. فأما الأسر في قوله عز وجل: وشددنا أسرهم الإنسان، الآية 28، فهو الخلق. وأسرة الرجل رهطه لأنه يتقوى بهم. الثالثة: قوله تعالى تفادوهم، كذا قرأ نافع وحمزة والكسائي، والباقون تفدوهم من الفداء، والفداء طلب الفدية في الأسير الذي في أيديهم. قال الجوهري: الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور. يقال قم فدا لك أبي، ومن العرب من يكسر فداء بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة فيقول فداء لك، لأنه نكرة يريدون به معنى الدعاء. وأنشد الأصمعي للنابغة: مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي. ويقال فداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه وفداه بنفسه. وفداه يفديه إذا قال جعلت فداك. وتفادوا أي فدا بعضهم بعضا. والفدية والفدا والفداء كله بمعنى واحد. وفاديت نفسي إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئا بمعنى فديت. ومنه قول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وهما فعلان يتعديان إلى مفعولين، الثاني منهما بحرف الجر. تقول فديت نفسي بمالي وفاديته بمالي. قال الشاعر: قفي فادي أسيرك إن قومي، وقومك ما أرى لهم اجتماعا. الرابعة: قوله تعالى وهو محرم عليكم إخراجهم، هو مبتدأ وهو كناية عن الإخراج، ومحرم خبره، وإخراجهم بدل من هو، وإن شئت كان كناية عن الحديث والقصة، والجملة التي بعده خبره، أي والأمر محرم عليكم إخراجهم، فإخراجهم مبتدأ ثاني ومحرم خبره، والجملة خبر عن هو، وفي محرم ضمير ما لم يسمى فاعله يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون محرم مبتدأ وإخراجهم مفعول ما لم يسمى فاعله يسد مسد خبر محرم، والجملة خبر عن هو. وزعم الفراء أن هو عماد، وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له، لأن العماد لا يكون في أول الكلام، ويقرأ وهو بسكون الهاء لثقل الضمة، كما قال الشاعر: فهو لا تنمي رميته، ما له لا عد من نفره. وكذلك إن جئت باللام وثم وقد تقدم. قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود، ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أساراهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فوبخهم الله على ذلك توبيخا يتلى فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ البقرة 85، وهو التوراة، وتكفرون ببعض، سورة البقرة أيضا الآية 85. قلت: ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض ليس بالمسلمين بل بالكافرين، حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال علماؤنا: فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال ابن خويزمنداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى، وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المال، وإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين، وسيأتي. الخامسة قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ابتداء وخبر. والخزي الهوان. قال الجوهري: وخزي بالكسر يخزى خزيا إذا ذل وهان. قال ابن السكيت: وقع في بلية وأخزاه الله، وخزي أيضا يخزى خزاية إذا استحيا، فهو خزيان، وقوم خزايا وامرأة خزيا. السادسة قوله تعالى: ويوم القيامة يردون. يردون بالياء قراءة العامة، وقرأ الحسن تردون بالتاء على الخطاب، إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، تقدم القول فيه. وكذلك أولئك الذين اشتروا الآية، فلا معنى للإعادة. يوم منصوب بيردون. الآية 87: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة. قوله تعالى: وقفينا، أي أتبعنا، والتقفية الإتباع والإرداف، مأخوذ من اتباع القفا وهو مؤخر العنق. تقول: استقفيته إذا جئت من خلفه. ومنه سميت قافية الشعر لأنها تتلو سائر الكلام، والقافية القفا، ومنه الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. والقفي والقفاوة ما يدخر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامه. وقفوت الرجل قذفته بفجور. وفلان قفوتي أي تهمتي، وقفوتي أي خيرتي. قال ابن دريد: كأنه من الأضداد. قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، سورة المؤمنين الآية 44. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام. ويقال رسل ورسل لغتان، الأولى لغة الحجاز والثانية لغة تميم، وسواء كان مضافا أو غير مضاف. وكان أبو عمرو يخفف إذا أضاف إلى حرفين ويثقل إذا أضاف إلى حرف واحد. قوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلالات، وهي التي ذكرها الله في آل عمران والمائدة، قاله ابن عباس. قوله تعالى وأيدناه، أي قويناه، وقرأ مجاهد وابن محيص آيدناه بالمد، وهما لغتان. قوله تعالى بروح القدس، روى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عباس ومعمر عن قتادة قال جبريل عليه السلام، وقال حسان وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحاس وسمي جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل روحا من غير ولادة والد ولده، وكذلك سمي عيسى روحا لهذا. وروى غالب بن عبد الله عن مجاهد قال القدس هو الله عز وجل، وكذا قال الحسن القدس هو الله وروحه جبريل. وروى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس بروح القدس قال هو الاسم الذي كان يحيي عيسى به الموتى، وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن عمير، وهو اسم الله الأعظم. وقيل المراد الإنجيل سماه روحا كما سمى الله القرآن روحا في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سورة الشورى الآية 52، والأول أظهر والله تعالى أعلم. والقدس الطهارة وقد تقدم. قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أي بما لا يوافقها ويلائمها، وحذفت الهاء لطول الإسم أي بما لا تهواه. قوله تعالى استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة، وأصل الهوى الميل إلى الشيء، ويجمع أهواء كما جاء في التنزيل، ولا يجمع أهوية على أنهم قد قالوا في ندى أندية. قال الشاعر في ليلة من جماد ذات أندية لا يبصر الكلب في ظلمائها الطنبا. قال الجوهري وهو شاذ، وسمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه، وهذه الآية من ذلك. وقد يستعمل في الحق، ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسارى بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أخرجهما مسلم. قوله تعالى ففريقا كذبتم، ففريقا منصوب بكذبتم، وكذا وفريقا تقتلون، فكان ممن كذبوه عيسى ومحمد عليهما السلام، وممن قتلوه يحيى وزكريا عليهما السلام، على ما ياتي بيانه في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. الآية 88 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قوله تعالى وقالوا يعني اليهود. قوله تعالى قلوبنا غلف بسكون اللام جمع أغلف أي عليها أغطية، وهو مثل قوله قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، سورة فصلت الآية 5، أي في أوعية. قال مجاهد غلف عليها غشاوة، وقال عكرمة عليها طابع، وحكى أهل اللغة غلفت السيف جعلت له غلافا، فقلب أغلف أي مستور عن الفهم والتمييز. وقرأ ابن عباس والأعرج وابن محيصن غلف بضم اللام. قال ابن عباس أي قلوبنا ممتلئة علما لا تحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وقيل هو جمع غلاف مثل خمار وخمر، أي قلوبنا أوعية للعلوم، فما بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علما كثيرا. وقيل المعنى فكيف يعجب عنها علم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بين أن السبب في نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لعنوا بما تقدم من كفرهم واجترائهم، وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. وأصل اللعن في كلام العرب الطرد والإبعاد، ويقال للذئب لعين وللرجل الطريد لعين. وقال الشماخ ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين. ووجه الكلام مقام الذئب اللعين كالرجل. فالمعنى أبعدهم الله من رحمته، وقيل من توفيقه وهدايته، وقيل من كل خير، وهذا عام. فقليلا نعت لمصدر محذوف تقديره فإيمانا قليلا ما يؤمنون. وقال معمر المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره. ويكون قليلا منصوب بنزع حرف الصفة، وما صلة أي فقليلا يؤمنون. وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، كما تقول ما أقل ما يفعل كذا أي لا يفعله البتة. وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت الكراث والبصل أي لا تنبت شيئا.